هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ نعم إذا لم يقرأ الفاتحة صحة الصلاة لم يصلى الخمس. إذا لم يقرأ الفاتحة صحة لأنها ركن الصلاة وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة يزيد عليها في الفجر أيضا، هذا السنة لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لا صلاة إلا لم يقرأ الفاتحة سكتان، فدل على أنها ركن واللازم مستحب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.